على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر لو التوسفنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهل. انتهينا من هذا البيت ثم قال رحمة الله عليه وطه وفي الأعراف والشعرى بها آمنتم للكل ثالثا أذلا. سورة طه وسورة الأعراف وسورة الشعراء في قول المولى تبارك وتعالى في سورة الأعراف قال فرعون آمنتم به، وفي سورة طه قال آمنتم به، قال آمنتم به، وكذلك في الإيه في سورة الشعراء أشار إلى هذه المواضع الثلاثة اللي هي آمنتم في المواضع الثلاثة في سورة الأعراف وفي سورة طه وسورة الأعراف وسورة الشعراء. أصل هذه الكلمة أصلها بثلاث همزات نطقها هكذا أأمنتم، يبقى الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة والإيه والثالثة ساكنة. طبق على الثالثة القاعدة اللغوية هتبدأ الإيه تبدأ الألف تبدأ الحرف مد من جنس حركة ما قبلها زي آدم أصلها إيه آدم فأبدلت الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها فبقت إيه آدم أبدلت ألف. إيمان أصلها إيه إيمان وهكذا. يبقى عندنا هنا قال آمنتم للكل ثالث نبدلا، الهمزة الثالثة أبدلت لكل القراء حرف مد من جنس حركة ما قبلها، هيتبقى معنا إيه كم همزة؟ همزتين، هيبقى إيه قال فرعون أآمنتم له على الإيه على الاستفهام اللي باقي همزتين. طيب الكلام بقى للقراء في الهمزة الثانية، من القراء من يسهل هذه الهمزة ومنهم من يحققها ومنهم من يقرأ على الإخبار بهمزة واحدة، يبقى كم قراءة؟ أيوة أآمنتم أدي واحدة، آمنتم أدي اثنين، آمنتم أدي ثلاثة. وطبعا هذه الكلمة كما سيأتي لا إدخال فيها، لا إدخال في هذه الكلمة إنه ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث بحيث إيه يتفقن تنزلا، ما فيش فيها إدخال. يبقى أنا ما عنديش إلا كم قراءة ثلاث قراءات أآمنتم أآمنتم أآمنتم آمنتم في هذه الإيه المواضع الإيه الثلاثة. هنا طبعا هي يقول وطاها وفي الأعراف والشعر بها دي قالوا يعني ممكن تكون بها أي بالإيه بالصور الثلاث مع زيادة في عند الأعراف، يعني وطاها والأعراف والشعراء بها، بها إيه بها آمنتم. والبعض يرى في في في توجيه اللفظة دي أي وطاها بها وفي الأعراف والشعراء لفظ إيه لفظ آمنتم، يعني عشان بس ما إيه ما تجيش معانا الكلمة دي وتبقى إيه الـ الـ الـ الـ الـ يعني لأنه بقول إيه وطاها وفي الأعراف والشعراء بها. وحقيقة ربما يكون الأرجح القول الأول أي بهذه الصور الثلاث مع زيادة إيه مع زيادة فيه قبل صورة الإيه صورة الأعراف. بدأ الآن يفصل القراءات الثلاثة التي ذكرناها الآن. قال وحقق ثان صحبة، يبقى كلام القراء احنا قلنا في الهمزة ان ايه في الهمزة الثانية في الهمزة الثانية منهم من حققها ومنهم من سهلها ومنهم من اسقطها. منتبهين معي يا احبة؟ اما التحقيق واما التسهيل واما الايه واما الاسقاط. تحقيق وتسهيل يبقى معناها استفهام، اسقاط يبقى على الايه على الايه على الاخبار. خلاص. قال وحقق ثان صحبة، من صحبة حمزة والكسائي وشعبة، يبقى دول كام؟ اثنين ونص من سبعة، يتبقى كام؟ اثنين ونص من سبعة يتبقى خمسة، يتبقى أربعة ونص. مين الأربعة ومين النص؟ حفص. لا لا لا نقول حفص النص بقى، لأن شعبة معانا هنا اهو، حفص وخلاص خلصنا من النص. يبقى معناها هيبقى معنا مين؟ أهل سامة بالكامل. خلاص. نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عام، بس خلاص كده اللي هم الأربعة دول والنص الايه الثاني. بس هنا في كلام، قال ولقنبل بإسقاطه الأولى بطاها تقبل. هيجي قنبل، قنبل أخذ عن من؟ ابن عامر؟ عن ابن كثير. اصحى يا شيخ، عن ابن كثير في طاها يقرأ بإسقاط الايه بإسقاط الأولى بإسقاطه الأولى بإسقاطه الأولى بطاها، حيتبقى معه إيه؟ همزة واحدة اللي احنا قلنا عنها مواصف الحالة دي، سواء الأولى ولا الثانية ما بقول الدين زي بعض. خلاص. بإسقاطه الأولى هيقرأ زي مين؟ زي حفص. خلاص. آمنتم آمنتم له، آمنتم زي حفص. خلاص. ده قال ايه بطاها، يبقى معناها يكون في موضعين سورة الأعراف وسورة الأعراف وسورة الأعراف وسورة الشعراء يرجع إلى ايه إلى شيخه. خلاص. كما قرأ بطاها تقبلها وفي كلها حفص. كلها ايه يقصد ايه كلها؟ المواضع الثلاث، مواضع الثلاث اللي هي الأعراف والشعراء. يعني أسقط قنبل فين؟ في طه وحفص في الثلاثة. خلاص. وحفص في الثلاثة. بس جاب هنا حكم سابق لأواني، قال وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلة. الأول احنا عرفنا كده دلوقتي ان حفص يقرأ بالإسقاط. خلاص. يقرأ ايه؟ الرواية اللي انتو حفظنا، قال فرعون آمنت. طيب صحبة يقرؤون قال فرعون آمنت. لو استثنينا قنبل هيبقى اللي باقي معنا كام؟ هيبقى نبالي معانا اهل اهل سمع عاد عن قنبل وابن عامر. دول يقرأوا ازاي؟ بالتسهيل. بالتسهيل. تسهيل الايه؟ الثانية. قال فرعون آمنتم وزي ما انا قلت لكم قبل كده نحاول نمرن نفسنا على نطق الهمزتين او نطق التسهيل. نطق الايه؟ نطق التسهيل. قال فرعون آمنتم ومفيش ادخال ومفيش ايه؟ مفيش ادخال. يبقى معنى هذا اني نافع وابو عمرو وابن عامر بلا خلاف آمنتم. تسهيل الثانية. طيب قنبل في الايه؟ يسقط في الايه؟ في طه يقرأ آمنتم ويرجع في الايه؟ في الاعراف عند البدء. لسه هنشوف بقى هيعمل ايه. قال وفي الاعراف منها الواو والملك موصلة. الاعراف اللي هي الآية ايه؟ لا، قال فرعون. خدوا بالكم لما هنقرأ لأي حد من الأمة الأهل سمع نقول ايه؟ قال فرعون آمنتم، مش كده؟ هيبدل الهمزة الأولى هيبدلها واو. خلاص. طيب وعلى أصله له تسهيل الايه؟ الثانية. وتسهيل الثانية يعني ناخدها منين؟ ناخدها من اول الكلام. وتسهيل ايه؟ اخرى همزتين بكلمة سما. خلاص. يبقى هيعمل ايه؟ دخل اولانية حولها الى واو والثانية سهلها. يبقى كيف يقرأ؟ قال فرعون وهامنتم و بس ما تبدأ ما فيش بدء. خلي بالكم لو بدأ قال فرعون هيبقى ايه؟ لو وقف على فرعون يقرأ ايه؟ آمنتم، يرد إلى أصله آمنتم. إنما إذا وصل، وطبعا دي بداية الآية، قال فرعون وآمنتم، قال فرعون وآمنتم له وآمنتم له قبل أن آذن لكم. يبقى هذا في الإيه؟ في سورة في الوصل، في سورة الأعراف. طب هنا جاء بحكم الملك. سورة الملك في قول المولى تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بعدها ايه الكلمة؟ لا سيب الواو. أأمنتم، مش كده؟ أأمنتم. يبقى هيبدل الايه؟ الواو إذا وصل. النشور وآمنتم، مش كده؟ خلاص. يبقى هيبدل ايه؟ يبدل واو في الأعراف وفي الملك. يبقى نرد كده نشوف ان هذه الكلمات الثلاث، اول حاجة نخرج بحفص يقرأ بالإخبار في المواضع الثلاثة، في المواضع الثلاثة يقرأ بالإخبار في المواضع الثلاثة آمنتم. طيب الصحبة وكذا اكتملوا الكوفيون يقرؤون ايه؟ آمنتم. هيبقى معنا ايه؟ سما وابن عام. سما وسما عدا قنبل ومعهم ابن عامر آمنتم بالتسهيل. وقنبل اللي هي نيجي في طه هو اللي له مشكلة كده، له في طه يوافق حفص. خلاص. طيب وفي الشعراء، الشعراء هيرد ليه؟ لأهل سما. طيب وفي الأعراف هيبقى له الايه؟ له الإبدال إذا وصل فرعون بإيه؟ بآمنتم. خلاص يا أحبة؟ ما فيهاش أي يعني كلام دي. وبعدين إيه؟ خلي بالكم إحنا عندنا الإيه؟ الهمزة الأولى همزة استفهام للإنكار، والهمزة الثانية اللي هي همزة أفعل، والهمزة الثالثة اللي هي فاء الكلمة اللي هي المبدلة. المبدلة هي دي ايه؟ هي دي فاء الكلمة. ثم قال رحمة الله عليه: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا. حد يقفل لنا الباب ده لان الصوت كده شديد قوي. ها تخيل ده ممكن من بدون الميكروفون القاعه. ها الصوت من فوق. ها يا ريت يا عز يا ريت تكلمها اي حد يقول له وقف شويه عشان هنا مش عارفين نشتغل خالص. ثم قال رحمة الله عليه: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا. فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كلان مثلا. البيتين دول مرتبطين ببعض. دول كثير من الشراح يعني قالوا إن ما كانش فيه داعي لذكر هذه القاعدة أو الكلام ده، لأن أساسا اللي يذكر في علم القراءات اللي يكون اختلف فيه القراء، الشيء المختلف فيه سواء كان في الأصول أو في الإيه الفرش، إنما دي مسألة غير مختلف فيها. هي هنا بيتكلم على ايه؟ بيقول ان جاءت همزة الوصل، همزة الوصل وكانت واقعة بين اذا جاءت همزة الاستفهام، همزة الاستفهام ووقع بعدها همزة وصل وبعد همزة الوصل وقع لام ساكن، هي ده الكلام. اصلي هو الكلام ايه؟ قل أذكرين، مش كده ولا ايه؟ ده كده على الاستفهام اهو. قل أذكرين، أذكرين حرم. فهو اللي حصل ان الهمزه الثانيه دي اصلها مش همزه، اصلها مش همزه قطع اقصد، اصلها همزه ايه؟ همزه ايه؟ همزه وصل. فلما وقعت همزة الوسط بين همزة الاستفهام وبين الايه اللام الساكنة، قالوا ده دي شكلها من قبيل المد الايه، من قبيل المد اللازم. ما هو انا دلوقتي قالت ووقع بعدها مشددة اذ، مش كده؟ طيب واللي هم كلهم كم موضع؟ ست مواضع، مش كده ولا ايه؟ ايه هم الست مواضع دول؟ الله الله موضعين، الله اذن لكم، الله حرم. طيب قال انا موضعين، قال انا وقد كنتم، قال انا وقد عصيت، وقال ذكرين دول فيه في سورة الانعام. حيضاف ليهم موضع بس على قراءة الامام ابي عمرو البصري: ما جئتم به السحر. يبقى هما باتفاق القراء كم موضع؟ ست مواضع، ست مواضع المتفق عليها اللي هما اتنين في الانعام وثلاثة نقول في ثلاثة في يونس، مش كده ولا ايه؟ الآن اثنين. ففيها الخفيف وفيها الثقيل. لما نقول ايه الله، يعتبر ده شكله ايه؟ مد لازم مثقل. لما نقول انا، يبقى ده ايه؟ مخفف. تبين معي؟ بس هو ما عندناش الذكرين مثقل. فهو قال ان همزة الوصل إذا وقعت بين ساكن أو نقول بين همزة قطع همزة الاستفهام وبين اللام الساكن. قال فانضده مبدلا، يعني ابدل ابدل الهمزة، الهمزة الثانية اللي بتاعت الايه همزة الوصل، امضد وما دمت قد اقصد ابدل وما دمت قد ابدلت، يبقى اصبحت من قبيل المد الايه من قبيل المد الايه اللازم. وبعدين هي دي على الايه يعني يعني شكل استفهام كده، ولا انتم مستمعين يعني لما نيجي نقول ايه لما واحد بيقول ايه الرجل خير من المرء، يبقى ده خبر ولا استفهام؟ خبر. طب لما يقول ايه الرجل خير ام المرأة، يبقى ايه يبقى بيستفهم. اهدي زيها بالظبط كده. قالوا فانضده مبدلا فللكل ذا اولى، ذا دي اشارة الى ايه ذا للمد، ذا دي اشارة للمد، يعني هذا الوجه اولى اولى لي اصيغه للتسهيل. قال فللكل ذا اولى ويقصره الذي يسهل عن كل كلانا، اللي هي الان، والان دي اللي هي ايه الان بس فيها النقل عشان استقامه البيت خلاص، ويقصره الذي يسهل عن كل. يبقى انا عندي لو قلت الهمزتين كده اللي هيسهل يعمل ايه يقصر، يقراها كيف؟ قل الذكرين الله الان بس، ويقصره الايه ويقصره الذي يسهله عن كل. يبقى الوجهين دول لجميع الايه لجميع القراء بلا استثناء. عندك الوجهين الابدال مع المد او التسهيل مع الايه او التسهيل مع القصر او التسهيل مع الايه مع القصر. هو قال لك ان ايه ذا اولى، يبقى في ترجيح لايه لوجه الايه لوجه المد. قالوا ليه الترجيح ده؟ يعني ان هم الجماعة بتوع العلل والحجج هي المسألة وصلت لنا، فالاثنين واردين بس هما ليه؟ قال لك لاني همزة الوصل دي يعني ضعيفة ما هيش همزة قطع، فالمسألة فيها يعني الـ الـ الافضل ان تكون مبدلة، لان ده اصلا ده من حقها انها تتحذف اصلا، حقها انها تكون ايه تكون غير موجودة، يعني لضعف ايه يعني ما فيهاش الثقل اللي موجود في همزة القطع التي تخرج من الصدر اللي فيها الصعوبة، فممكن ان احنا نتعامل معها بالايه نتعامل معها بالتسهيل. فللكل ذا اولى ويقصره الذي يسهل عن كل كلانا مثلة، وقلنا دي قاعدة لجميع الايه لجميع القراء. ثم قال رحمة الله عليه ولا مد بين الهمزتين هنا ولا، بحيث ثلاث يتفقن تنزلا. ولا مد بين الهمزتين هنا، هنا إشارة إلى إيه؟ إلى وجه إيه؟ التسهيل. لا التسهيل ما الإبدال، هو الإبدال هندخل الإبدال مش هينفع، إنما هنا إشارة إلى وجه التسهيل. يعني خلي بالك إذا كنت بتقرأ لمن تقرأ له بالتسهيل الذكرين الله الآن بالتسهيل مع القصر مالكش إيه؟ إدخال معنى مد اللي هو الإيه المقصود به إيه يا أولاد؟ الإدخال اللي هي الألف التي تدخل بين الإيه؟ الهمزتين. أأنذرتهم أأنذرتهم أو أأنذرتهم أئن أئن متفقين معي؟ أدي الإيه؟ أدي الماء كلمة قصده في كلمة مد، مد إدخال ألف تفصل بين الإيه؟ تفصل بين الهمزتين. يقول ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقنا تنزلا. هنا قلنا للذية. طيب الثلاثة آمنت هم دول الايه الثلاثة وكلمة واحدة موجودة باقية اللي هي هتبقى على قراءة الامام نافع اللي هي اشهدوا خلقهم اشهدوا هتبقى دي زي الايه فيها برضو ثلاث ايه ثلاث همزات. قرأ بالتسهيل بس نعم قرأ بالتسهيل لا مش معانا دي بحيث التسهيل أشهد خلقهم أشهد خلقهم أشهد هياخد الايه التسهيل. ثم قال رحمة الله عليه وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أئنا أأنزل يعني بيديك أمثلة. أضرب يعني ايه أنواع الهمزتين ثلاثة أأنذرته يبقى فتح بعد ايه فتح بعد فتح خلاص أئنا يعتبر ايه كسر بعد فتح ما هو الأولى مفتوحة أأنزل أيوة وهي دي اللي نقصد ان ايه لان انتعجلت في الكلام هي دي اللي معاها ايه لاني انزل هما ثلاث مواضع في القرآن في غيرهم ثلاث مواضع اللي هي او اللي هي قل انبئكم وانزل والقي لا القي هذه الثلاثة اللي موجودين اللي هما باتفاق القراء انما هتيجي معاها ايه اشهد خلقهم يبقى ايه ادي بقى موضع رابع بس انفرد به مين الامام نافع يبقى ايه واضرب جمع الهمزتين ثلاثة انواع وجود الهمزتين ثلاثة اانذرتهم وخلي بالك اانذرتهم ام لم دي احتاجها هو يكمل بقى البيت انما هي مش معانا اللي معانا اانذرتهم ائنا اانزل ادي ايه ادي الانواع بيقول لك يعني ادي وجود الايه الهمزتين. انا عملت كده ايه لفه كده على الهمزتين في القران الكريم الهمزتين المفتوحتين هتلاقيها موجوده في تسع مواضع في تسع كلمات في عشرين موضع تسع كلمات كلمة تختار انا عايز دلوقتي الحصر ليها هتلاقي هما تسع كلمات في عشرين ايه في عشرين موضع انذرتهم انا هقول وانتوا تقولوا لي كام هيبقوا كام انذرتهم كم موضع في القرآن اثنين لا انذرتهم عشرين موضع اثنين شاطر يا ولد واحدة فين واحدة فين ولا انت قلتها كده بس في ياسين خلاص البقرة وياسين طيب أأنتم دي كتيرة بقى أأنتم ما دي تاني حاجة على طول يبقى الكلمة الأولى أأنذرتهم مثلا قلت لك تسع كلمات التسع كلمات أأنذرتهم أأنتم أأسلمتم أأقررتم أأنت أأرباب أأسجد أأشكر أأتخذ أأشفقتم أألد أأمنتم هذه التسع بس ايه تصورها العدد بقى أأنتم دي وردت في البقرة عايزين بقى نشوف حفظكم كده شاطر يا ولد لا انا عايز حد غيره بقى يشتغل معانا أأنتم أعلموا أم الله لا أنا خلينا دلوقتي أجيب فيه أنا بقول لك الصورة وأنت طلع لي الموضع الفرقان أأنتم إيه بعد منها أأنتم هات حاجة بعد منها خلاص عشان ما نطولش أأنتم أضللتم خلاص يبقى عندنا أعلم أضللته، أأنتم أعلم أأنتم أضللته، خلاص. وعندك في الواقع قد واحد اثنين ثلاثة أربع مواضع عارف تجيبهم كده ورا بعض تقول ايه؟ تخلقونه تزرعونه أنزلتموه أنشأتم شجرته، مش كده؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم، طيب أفرأيتم إيه؟ ما تحرثون أأنتم تزرعونه أفرأيتم الماء الذي تشربون. أنا أربعة حلوة أربعة يقولنا في صورة واحدة، خلاص. يبقى إيه أنت ممكن تاخدها كده إيه؟ أنا قلت إيه؟ تخلقونه تزرعونه أنزلتموه أنشأتم، خلاص. يبقى دول الإيه؟ دول الأربعة. باقي معايا موضع في سورة النازعات أظن النساء أنتم أشد خلقا ولذلك هو سبها لكم سبها لك. يبقى عندنا أأنتم ورد أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع مواضع، أأنتم في سبع مواضع. أأسلمتم كم موضع في القرآن؟ واحد، خلاص شاطر، خلاص هو هو موضع واحد اللي هي ايه؟ ايوه. طيب أأقررتم كم موضع؟ واحد في آل عمران برضه، خلاص. طيب أأنت أأنت هاد لا قبل الأنبياء في حاجة قبل الأنبياء يا ده أنا كنت متخيل إن كل اللي قدام مني هيقولوا الموضع الأولاني بلا استثناء. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي أنا قلت كل اللي قدام مني هيقولوا كلهم هيقولوا إيه؟ يبقى إيه؟ أأنت في الإيه؟ في المائدة والأنبياء. أأنت فعلت هذا؟ يعني أنا كنت مستبعد إن يحضر معاكم موضع الأنبياء بالسرعة دي. طيب بعد كده أأرباب فين؟ يوسف، خلاص أأرباب. طيب أأشكر نحلية ولا النمل ولا أنت حولت الحاء مين الميم حاء النمل، خلاص. ليبلوني أأشكر، خلاص. أأتخذ إيه ايه يا اولاد انتوا مالكم؟ اتخذوا ياسين، ايوه يا ابن الله يفتح عليك. اتخذوا اتخذوا. طيب اشفقتم ان تقدموا فين؟ في الممتحن اشوف هو جت مع الموضع بس في صورة ايه مثلا؟ لا في صورة المجادلة. طيب اقالد ها قول، خلاص. خلي بالك دي كلها مواضع ايه؟ مواضع واحدة. طيب أأمنتم أيوة أأمنتم الملك. يبقى كده دول المواضع، المواضع اللي أنا ذكرتها الآن دي اللي هم 12 موضع. أنا قلت كم موضع قبل كده؟ لا لا معذرة آسف، ده تسعة اللي هم تسعة اللي الساكن المكسور، إنما دول 12 12 كلمة في 20 موضع. 12 كلمة عدوها. أأنذرتم أأنذرتهم أأنتم أأسلمتم أأقررتم أأنت أأرباب أأسجد أأشكر أأتخذ أأشفقتم أألد أأمنتم. 11 لا 12 يا ولد 12 موضع. انت تشككني ليه؟ عد تاني. أأنذرتهم أأنتم أأسلمتم أأقررتم أأنت أأرباب أأسجد أأشكر أأتخذ أأشفقتم أألد أأمنتم. 12 موضع 12 موضع. المواضع ال 12 دي يا أحبة متفق عليها بين القراء، متفق عليها لا خلاف فيها أن تكون بهمزتين. لا أمنتم بتاع الملك ها؟ أمينكم بتاع المود ورشة. تصبر على إيه؟ أمينكم بتاع المود ورشة قرارة بدون همزة بدون همزة الثانية. لا دي متفق عليها أن تكون بهمزتين، متفق عليها أن تكون بهمزتين. أنت تقصد إيه؟ أمنتم من في السماء يا أخي. إيه؟ أمنتم من في السماء يا أخي إذا يتموت. أبس دي الثانية بتاع المود. طيب مالك أنت؟ طيب المختلف فيها عندي في أربع مواضع وردت في القرآن مختلف فيها، مختلف يعني بوجود ان في همزة، منهم من يقرأ بالاستفهام ومنهم من يقرأ بالإخبار. فاكرين اللي هو في آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى، أن يؤتى، هذه واحد. الموضع الثاني أعجمي، ما دول اللي سبق دراسته أعجمي. طب الثاني أذهبتم اللي فاتوا أحبة. طب والثالث اللي هو ايه ان كان في القلم. يبقى الاربع مواضع دي اختلف فيها، لم يتفق عليها انها بهمزتين. من القراء من يقرا ايه اعجمي. طيب اي يؤتى احد، ومنهم من يقرا ايه اذهبتم طيباتكم، ومنهم من يقرا ان كان، ومن القراء من يقرأها بهمزتين أأي يؤتى أو أأعجمي أو أأذهبتم. يبقى عندنا كم موضع متفق عليه؟ أقصد كم كلمة متفق عليها؟ 12 في 20 إيه؟ في 20 موضع. معلش أنا بس عايز إيه إن إحنا نوسع مداركنا شوية، علما بإن ده ملوش دخل بالشرح اللي إحنا بنشرحه، بس عايز إيه دي عملية إيه؟ إن كأننا بنمر على الهمزات الموجودة في القرآن الكريم. طيب المكسورة بقى، المكسورة وردت في 9 كلمات في 19 موضع، وردت في 9 كلمات في كم موضع؟ 19 موضع. أئنكم، حد يطلع لي بسرعة. لا هات اي حاجة، ما هم 3 مواضع ما فيش غيرهم. أئنكم في الاعراف خلاص، وأئنكم في النمل، وأئنكم في فصلة اللي هي اخر واحدة، أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين. أئنكم، أئن لنا، فإن لنا، أنا الآن بتكلم في اللي متفق عليه، اللي متفق، المتفق عليه، إن هيجيني أئن لنا موضع الشعراء، موضع الشعراء، أإله، أإله مع الله، ده في سورة النمل، في كم موضع؟ في 5 مواضع، أحسنت، 5 مواضع ورا بعض، الآيات كلها إيه؟ أإله مع الله في كلهم في سورة الإيه؟ في سورة النمل. أإن ذكرتم، أإي في ياسين، أإنا لتاركوا في الصافات، أإنا لتاركوا، أإنك برضو في سورة الصافات، أإنك لمن المصدقين، أئنك لمن المصدقين، أئفكا في الصفات، يبقى الثلاثة دول ورا بعض في سورة الايه؟ في سورة الصفات. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك راجع إليه ملكه، سورة ايه؟ سورة قاف. طيب أئمة، أئمة 5 مواضع، أحسن، 5 مواضع. أول موضع في سورة، طيب فيه ثاني موضع في سورة الأنبياء، والسجدة والقصص فيها موضعين، القصص فيها موضعين. وخلي بالكم كل الهمزتين من كلمة الثانية مكسورة للاستفهام إلا أئمة، أئمة دي الهمزة من أصل الكلمة. يقول هنيجي نتكلم فيها لأن لها حكاية قضية أئمة دي. يبقى دول المواضع التسعة المتفق إيه؟ المتفق عليها بين القراء إن الهمزة الثانية تكون مكسورة. تسع مواضع تسع كلمات في 19 موضع. المختلف في خمس مواضع. هي دي اللي هتبقى بعيدة عنكم شوية لأن احنا لسه ما خدناهاش كفرش. أئنكم لتأتون في سورة الأعراف، في سورة الأعراف أئنكم لتأتون الرجال شهوة. طبعا انت بتقرأ برواية حفص تقرأ ايه؟ إنكم لتأتون، لا ما حدش قرأ إلا الإمام بالإخبار إلا الإمام نافع ومعاه حفص. أئنكم لعرافة عن مدى الأئن لنا بها حرم على والخلف زن آمنتم مطاها. ايه ده؟ ده دي في دي في الطيبة، دي في الطيبة، دي في الطيبة. إنما في الـ في الـ في الشاطبية الشيخ بيقول إيه رحمة الله عليه، وبالإخبار إنكم على ألا على ألا العين لمن؟ قال وألا الألف لمن؟ طيب قال وعلى الحرمي إن لنا بها. الكلمة الثانية اللي هي تبقى جاية، يبقى أول كلمة إنكم لتأتون الرجال شهوة. خلي بالك اللي هناك بتاعت بتاعت سورة نمل دي غير دي. أئنكم لتأتون الرجال في الأعراف. أئن لنا لأجر برضو في الأعراف، ودي برضو حفص والإمام نافع يقرأها بالإخبار. إن لنا لأجر إن كنا نحن، أما نكفي سورة الشعراء أئن لنا لأجر برضو إيه في الأعراف. أئنك لأنت يوسف. أئنك من القراء من يقرأ برضو دي فيها الإيه؟ فيها الإخبار وفيها الإيه؟ الاستفهام في سورة إيه؟ يوسف. أإذا ما مت في سورة الإيه؟ في سورة مريم. أإنا لمغرمون. أنتوا بتقرأوها إيه؟ إنا لمغرمون. أإنا لمغرمون. يبقى المواضع الخمسة دي موضعين في الأعراف وموضع في سورة يوسف ومريم وسورة الواقعة. يبقى عندنا إيه؟ المتفق عليه عدد كم همزة؟ المتفق عليه تسعة. انتم مالكم اتخلطت دي الامور؟ تسعة في تسعة في 19 موضع. طيب المختلف فيه خمس مواضع. الهمزة المضمومة انكم ايه في سورة ايه؟ في سورة الانعام. طيب دي مالها؟ ما احنا ده كلام ثاني، ما هو ده خلاص دخلناه في الاول، ده اول واحدة. اينكم اية 19 في الانعام. اينكم، مش انا قلت الانعام دي متفق عليها، انا قلت اينكم وردت في الانعام ووردت في النمل ووردت في فصلة. انت مالك ما تصحى معانا خلاص. طيب أو الثانية مضمومة. دول سهلين جدا وحلوين كده. هما ثلاث مواضع، ثلاث مواضع باتفاق اللي هي ايه؟ أأنبئكم أأنزل أألقي. أأنبئكم أأنزل أألقي. وعايز أكلف واحد من اللي قاعدين بمهمة يبحث فيها. لو بصيتوا للثلاث كلمات دول هتلاقوها ايه؟ مرسومة في سورة الأنعام، في سورة آل عمران. قل أأنبئكم، الهمزة مرسومة على الواو. قل آؤ ورسمت في الموضعين الأخيرين اللي هي موضع صاد وموضع سورة القمر على السطر عليها ضم أو خلاص. عايز حد يدور لي كده يقول ايه السبب، يحاول يبحث ايه العلة، اشمعنى الموضع ده رسمت الهمزة على واو وفي الموضعين الاخر، مش هنجيب موضع ايه اشهده، سيب اشهده لان ايه ما مرسوم تسهيل، لان الهمزة مسهلة في مصاحف المغاربة اشهده خلاص. طيب يبقى عندنا المواضع الثلاثة أأنبئكم أأنزل أألقيا، المختلف فيه موضع واحد بس اللي هو ايه أأشهد بتاع سورة الزخرف خلاص يا أحبة. يبقى هذه ايه وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة، أأنذرتهم أم لم أئن هو ادك ايه ثلاث أمثلة. المثال الأول على طول اصحالي كده بسرعة، كم كلمة في القرآن؟ 12 في كم موضع؟ طيب المثال الثاني اللي هي ايه أئنا، كم موضع في القرآن؟ لا كم كلمة؟ 9 في كم موضع؟ طيب اللي هو أأنزل كم كلمة؟ ثلاث كلمات في كم موضع؟ في ثلاث مواضع. هذا هو الايه، هذا هو المتفق عليه. قال واضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أئن أأنزل، هذه ايه أأنذرتهم مثال، أئن مثال، أأنزل المثال الثالث، أم لم دي لاستكمال الايه لاستكمال البيت. ثم قال رحمة الله عليه ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ وقبل الكسر خلف له ولا. هذا الكلام اللي احنا بنتكلم عليه، احنا كنا اتكلمنا في البيت شويه ولا اتكلمنا في البيت ده، المد اللي هو الادخال، المد اللي هو ايه ادخال. قال ومدك قبل الفتح والكسر حجة، الحال لمن؟ لأبي عمرو. والباء لمن؟ لقالون. واللام لمن؟ هشام. طيب لما نيجي بقى عشان نوفق المسألة مع بعضها، هو دلوقتي بيتكلم على إدخال ألف بين الهمزتين سواء كانت مفتوحة أو مضمومة، الأولى مفتوحة لا خلاف، إنما الكلام في الإيه؟ الكلام في الثانية. يبقى إدخال ألف تتوسط المفتوحة والتي تليها، من اللي أدخل قولا واحدا؟ حجة بها خلاص، حجة بها لذ هشام، وهشام هنا دي. طب لما نيجي نقول ايه الحال ابو عمرو، ابو عمرو من تبع مين؟ تبع اهل سما. طب لون في الثانية ايه في الهمزة الثانية؟ التسهيل. ناخده منين؟ من اول الايه، اول الباب، وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما. يبقى نقول أبو عمرو له التسهيل قولا واحدا مع الإدخال قولا واحدا عند الإيه؟ عند المفتوح، عند الإيه؟ المفتوح. لأنه أقول لك وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما خلاص. طيب وهنا قال إيه؟ ومدك قبل الفتح والكسر حجة. طيب ونيجي نقول برضو لأبي عمرو هنا جايب له والكسر، يبقى يدخل بين الايه، بين الـ بين المكسورة وبين المفتوحة، يبقى له الإدخال قولا واحدا مع التسهيل بين الايه، بين المفتوحة والمكسورة، ومعه مين؟ قالون. ومعه قالون. يبقى الاثنين دول يقرأوا كل حاجة من الحاجات اللي عدت دي، آئنكم أأنذرتهم التسهيل قولا واحدا والإدخال قولا واحدا. مين دولة؟ قالون وأبو عمرو دولة. وكم من كام؟ واحد ونص. لا من اللي هم اللي بيسهلوا، خلينا اللي بيسهلوا، واحد ونص من الثلاثة. هيتبقى معانا مين من الثلاثة اللي هم أهل سما؟ مين هما؟ ورش ورش وابن كثير. يبقى ورش وابن كثير لهم التسهيل قولا واحدا بدون ايه؟ بدون ادخال. ما انا دلوقتي عشان اجيب قراءة الباقين اشوف اللي قدام مني ايه اللي حاصل. هو دلوقتي قال لي ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لد. خلينا ناخد الفتح الاول. يبقى الفتح احنا نيجي نرجع للقراء الكلام الماضي كله. من الذي سهل؟ اهل سما. اهل سما ناخد لهم التسهيل منين؟ وتسهيل اخرى همزتين بكلمتك خلاص. ومعانا هشام هيبقى له الخلاف والباقون بالتحقيق. خلينا في بتوع التسهيل. قال هنا ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها. سيب لذ ده اللام حجة الحق لأبي عمرو والباء لقالون. يبقى دولا أبو عمرو وقالون عن الإمام نافع يقرآن بالإدخال أو اللي سماه مد هنا ومدك. يعني هذه الهمزتين دخل بين الهمزتين ألف خلاص. هذه الهمزتين اهي هنا وهنا دخل بينها ايه؟ أدخل اللي هو اللي سماها مد خلاص. يبقى قالون وقالون وأبو عمرو يقرآن بالتسهيل مع الإدخال قولا واحدا في المفتوحة والإيه والمكسورة. طيب وورش وابن كثير يقرآن بالتسهيل بدون إدخال قولا واحدا ويكملوا الجماعة دولا خلاص. فاضل معايا اللام هنا لذ سيبه برضو دلوقتي. الباقي مين غير اللام ده؟ الكوفيين ومين؟ وابن ذكوان. ما احنا خدنا ثلاثة، واحد ونص تسهيل مع الادخال وواحد ونص تسهيل بدون ادخال. كملوا الثلاثة اللي هم نافع وابن كثير وابو عمرو. وسيب هشام قلنا خليه شوية لان حكايته طويلة شوية. هيتبقى معنا مين؟ ابن ذكوان والكوفيون. ابن ذكوان والكوفيون التحقيق بدون ايه؟ بدون ادخال. هناخده منين؟ طلعوني من الابيات. ها تاخدوه منين؟ تلميذك بيقول لك وطلعوني هتعمل ايه؟ تقول له ناخد لهم ان مالهمش التسهيل ان هم ايه وتسهيل اخرى همزتين بكلمه سما. طيب وهناخد لهم ومدك قبل الفتح والكسر حجه لا احد منهم مذكور مع المسهلين ولا مع الايه ولا مع المدخلين. يبقى معناها ان دول ليهم الايه؟ لهم المد اللي هم الثلاثه لهم الايه؟ التحقيق بدون ادخال قولا واحدا للثلاثه ونص دول. الامام ده في المفتوحه والمكسوره. في المفتوحه والمكسوره الامام عاصم والامام حمزه والامام الكسائي وابن ذكوان خلاص. نرد بقى معانا هنا ايه؟ احنا دلوقتي بنتكلم في الايه؟ في المفتوحة والمكسورة. انتبهوا بقى في المفتوحة والمكسورة لان جايلف هنا ومدك قبل الضم لبى حبيبه. انما احنا بنتكلم في المفتوحة والمكسورة. طيب قال لذ اللام لمن؟ هشام. قال لذ وقبل الكسر خلف له ولا. له هيعود على مين؟ على اخر مذكور هشام. هيبقى الخلاف هنا بيقول ايه؟ وقبل الكسر خلف. يبقى معناها ان له المد له الادخال قبل المفتوحة قولا واحدا وله الادخال قبل المكسورة بخلاف. طيب خلاص يبقى الادخال قولا واحدا قبل الايه؟ قبل الفتح. طيب وهو له تسهيل ولا له تحقيق؟ ها؟ لا ايه؟ التسهيل والتحقيق. هناخده منين؟ وتسهيل اول الباء اول الباء وتسهيل اخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملا. ايه؟ الخلاف يبقى داير بين الايه؟ بين التسهيل والتحقيق. وهنا هنا له الادخال قولا واحدا. يعني ممكن اقرا لهشام اقرا له كده ايه؟ ما ينفعش اقرا له انذرته. ممكن اقرا له ايه؟ أنذرتهم، وممكن أقرأ له إيه أنذرتهم، الإدخال قولا واحدا مع التسهيل والإيه والتحقيق في الكم موضع، في كل المواضع اللي ذكرناها اللي هي المفتوحة اللي هم كم موضع 20 موضع 20 موضع في 12 كلمة تقرأ له بالإيه بالتحقيق مع الإيه مع تقرأ له بالتحقيق مع الإدخال والتسهيل مع الإيه مع الإدخال، ده في المفتوح. في المفتوح قف المكسورة قال إيه وقبل الكسر خلف له ولا، يبقى له قبل المكسورة خلاف، الخلاف داير بين إيه بين الإدخال بين الإدخال وعدم الإدخال بين الإدخال وعدم الإدخال، وإحنا قلنا المكسورة كام 9 في 19 وخمسة فيهم الإيه فيهم الخلاف خلاص، يبقى هو قال لك وله في المكسورة الخلاف بين الإدخال وعدمه عدا 7 مواضع وفي 7 لا خلف عنه عدا 7 مواضع، يبقى المواضع دي تستثنى من المستثنى مش كده ولا ايه، احنا استثنينا المكسور ان يبقى فيه الخلاف، دي بقى السبع مواضع دي تستثنى من الخلاف، يبقى له فيها الادخال قولا ايه قولا واحدا، السبع مواضع دي اللي هي ايه بمريم مريم ايه اذا ما مت، يبقى له الادخال في موضع مريم قولا واحدا اهي، وفي 7 لا خلف عنه خدوهم كده، وفي 7 لا خلف عنه بمريم هيعد 7 اهو، وفي 7 لا خلف عنه بمريم وفي حرفي الاعراف والشعر العلا ائنك ائفكا معا فوق صادها وفي فصلت حرف وبالخلف سهلا، هنعد دول اللي هم كام نلاقيهم 7 مواضع اذا ما مت، ادي موضع، والموضع ده متفق فيه عليه ولا مختلف فيه، اشوف مين اللي شاطر منه مختلف شاطر، انت اللي شاطر ما تعدش من 9 ده معدود من الايه اذا ما مت اتعد من 5 اللي هم ايه فيهم الخلاف خلاص، يبقى معناها هذا الموضع له الادخال فيه قولا ايه قولا واحدا. طب الاول انا عايز اسال سؤال، هو هشام له التسهيل في المكسوره ها له تسهيل في المكسورة؟ لا ليه؟ لأن التسهيل وفرح ها؟ وبذات الفتح فقط نقول له يبقى هو لم يذكر إلا في ذات الفتح، وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما كل الأنواع 3 وأضرب جمع الهمزتين وبذات الفتح خلف لتكمله، يبقى عنده التسهيل وعدمه في الايه في المفتوحة فقط، اما المكسورة فله فيها التحقيق قولا واحدا، وهيبقى معانا في مواضع فيها الادخال وعدم الادخال ومواضع فيها الادخال قولا ايه قولا واحدا قولا واحدا في موضع مريم موضع مريم، وفي حرفي الاعراف حرفي الاعراف اللي هم ايه ائنكم وآئنا، طب الموضعين دول من المواضع المتفق عليها ولا المختلف فيها؟ المختلف فيها، يبقى بقى ايه دخل في 3 مواضع مختلف فيها، يبقى ايه موضع في مريم وموضعين في الايه الاعراف، والشعر العلا ائن لنا لاجر ده متفق عليه ولا مختلف فيه؟ متفق عليه. موضع الشعراء متفق عليه. خلاص يبقى بقى كده ايه اربع مواضع. أئنك أئفكا معا فوق صادها. أئنك أئفكا معا الموضعين يعني فوق صادها. ايه اللي فوق صاد؟ سورة الصفات. طيب أئنك لمن المصدقين. أئفكا آلهة دون الله. طيب أئنك وأئفكا من المواضع المتفق عليها ولا المختلف فيها؟ من المواضع المتفق عليها. بقى كم موضع كده؟ ست مواضع. واحد في مريم، اثنين في الأعراف، واحد في الشعراء، اثنين في الايه؟ اثنين في الصفات. خلاص. قال وفيه فصلت حرف وبالخلف سهلا. فصلت اللي هو ايه؟ أئنكم أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. الموضع ده من المتفق من مواضع من المواضع المتفق عليها ولا المختلف فيها؟ انتوا اختلفتوا. انتوا اختلفتوا. متفق ولا مختلف؟ مختلف. من المواضع المختلف فيها. من اللي قال؟ متفق عليه. متفق عليه. متفق عليه. لان احنا عندنا الموضع موضع سورة موضع سورة فصلت. مش هو ده فصلت؟ أئنكم. مش قلنا هما ثلاث مواضع ان الرجل اللي هناك الطيب ده قال أئنكم وطلع لي سورة الأنعام. مش قلنا واحد في الأنعام وواحد فين؟ في النمل، وواحد في فصلت. أئنكم لتكفرون بالذي خلق. بس هو قال حاجة هنا بقى، قال وبالخلف سهلا. يبقى الإدخال قولا واحدا مع التسهيل والتحقيق. يبقى اللي بيقرأ لهشام يجي عند الموضع ده ممكن يقرأ هكذا أئنكم لتكفرون. أئنكم لتكفرون. الإدخال قولا واحدا مع التسهيل وعد وإيه؟ مع التسهيل وعد. هم دول المواضع الإيه السبع. يبقى ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ وقبل الكسر خلف له ولد. حد بقى يقول لي كده بسرعة يعني هشام ده نعمل له ايه في المفتوحة والمكسورة؟ ما الذي له في المفتوحة؟ في المفتوحة له التحقيق والتسهيل مع الإدخال قولا واحدا. خلاص. طيب وليه في المكسورة ايه؟ له التحقيق والتسهيل. لا لا اصبر عليا، مش انا نطقت خطأ. له الادخال، له الادخال وعدم الادخال، له الادخال وعدم الادخال الا في سبعة مواضع. الا في سبعة مواضع له الادخال فيها قولا واحدا. خلاص. يبقى كل المواضع له فيها الادخال بدون تسهيل. بدون تسهيل له فيها الادخال وعدمه ما عدا عن المواضع السبعة. يبقى له الادخال قولا واحدا ويزيد في موضع فصلت يبقى له ايه؟ التسهيل. التسهيل مع الايه؟ التسهيل مع الادخال والتحقيق مع الايه؟ مع الادخال. خلاص يا احبه. ثم قال رحمة الله عليه، ما زلنا الآن في الهمزتين من كلمة، قال وأئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا. أئمة اللي احنا لسه بنقوله كم موضع في القرآن؟ خمس مواضع. خمس مواضع في القرآن. بالخلف قد مد وحده. وحده هنا الضمير يعود على من؟ اخر رمز كان مذكور اللي هو هشام. يعني ايه مد؟ يعني أدخل أدخل إيه؟ ألف بين الهمزتين، أدخل ألف بين الهمزتين، يبقى له الإيه؟ الخلاف بين الإدخال وعدم الإدخال مع إيه؟ أحسن، مع التحقيق. يبقى ممكن يقرأ إيه؟ أئمة أئمة أئمة أئمة أئمة الإدخال الإدخال وعدم الإدخال مع الإيه؟ مع التحقيق. قال وسهل سما، أهل سما هيسهلوا، يبقى يقرأوا إزاي؟ أئمة أئمة. طب ليهم إدخال؟ مفيش إدخال، لا إدخال لهم هنا، لا إدخال من طريق. قال وفي النحو أبدل الوجه ده لا يعمل به من طريق من طريق الشاطبي. هو بيقول لك ايه؟ وفي النحو أبدل اللي هو ايه؟ كيف يقرا؟ ها أيمة تبدل ايه؟ حرف مد من جنس حركه ايه؟ ما قبلها. هنا الامام الشاطبي قال وفي النحو أبدل، وقالوا المحررين قالوا ان الابدال لا يعمل به لانه يعتبر مش من طريق الايه؟ مش من طريق الشاطبي، يعني ما ذكروش يعني اصل الشاطبيه الايه؟ التيسير، لم يذكر هذا الكلام. اما الامام ابن الجزري ذكر هذا الايه؟ هذا الوجه في الطيبه، قال ايه؟ أئمة تنسهل وابدل حط غنى حرم ومد لاحى بالخلف ثانى، أئمة تنسهل وابدل حط غنى حرم الحق لأبي عمرو والغين لرويس، أئمة تنسهل وابدل حط غنى حرم الحرم اللي هم ايه؟ أهل المدينة. خلاص يبقى انتهت، أهل المدينة أهل المدينة وأهل المدينة حيبقى ثلاثة، أبو جعفر المدني والإمام دولة، فهي موجود، ولكن يعني هي قراءة أئمة، يبقى تقرأ هذه الكلمة فيها أئمة وفيها أئمة اللي هو التسهيل أئمة وفيها أئمة وفيها إيه كمان؟ أئمة اللي هو إيه؟ وأئمة بالخلف قد مد وحده، يبقى كم قراءة؟ عدوم تاني، أئمة أئمة أئمة أئمة من طريق الحرز كم قراءة؟ ثلاث قراءات. هذا يتشال إيه؟ يتشال الإبدال. أئمة دي هم قالوا إني الهمزة دي الثانية مش الموضوع ده من أصل الكلمة، لأنهم قالوا أصل الكلمة دي يعني إمام، بس زي زمام جمع زمام أزمة، فهو قالوا أصل كلمة أئمة أصلها أممة أممة. طبعا اجتمع عندي في الكلمة دي اثنين متماثلين مش كده؟ همزة وهمزة وميم وميم. هي الهمزة ممكن تضغم في الهمزة؟ فيش، ما تضغمش الهمزة في الهمزة. قالوا يلا ندغم الميم في الميم، ادغموا الايه؟ وقاموا سحبين الحركة اللي كانت تحت الميم الاولانية حطوها على مين؟ على الهمزة الساكنة. انا بقول لك اصل الكلام بص معايا أميمة، ادغم الميم الاولانية في الثانية ميمة هدية، وشد الكسرة اللي كانت عند الميم الاولانية حطها تحت الايه؟ الهمزة، بقت ايه؟ أئمة. اهو عشان كده هي دي اصل الحكاية الطويلة والتوجيه والمسألة فيها، لان هي الكلمة دي الوحيدة التي تخرج من الهمزة. كل ما وجد في القرآن الكريم من همزتين في كلمة من باب الاستفهام إلا هذه الكلمة دي من أصل الإيه؟ من أصل الكلمة. يبقى عندنا إيه؟ هشام، لاحظوا إن هشام عامل مشكلة هو، فأئمة طلع له بموضوع تاني اللي هو الإدخال اللي محدش عمله، والإدخال هيبقى له مع الإيه؟ مع التحقيق. يعني أنت لو سمعت قارئ في أي مكان كده بيقرأ يقول إيه؟ وجعلناهم أئمة، خلاص وانت بطنك بطيخة صيفي كده تقول ده بيقرأ لمين؟ لهشام، محدش يتفق معاه أبدا. خلاص لو بعد كده دخل كده ولا كده تقول له لا استنى بقى، انت ماشي لمين؟ انت ماشي لهشام. أما لو قرأ أئمة أئمة أئمة خلاص المسألة ممكن مفتوحة معاك، هتشوفه بعد كده هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ خلاص يبقى كده انتهينا من الايه؟ من المفتوحة والمكسورة. قضية الإدخال وعدم الإدخال قبل المفتوحة والمكسورة. ثم قال رحمة الله عليه: ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا وجاء ليفصلا. وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص وفي الباقي كقالون واعتلى. ومدك قبل الضم، احنا خدنا الفتح والكسر. قال لبى حبيبه بخلفهما، اللم لمن؟ لهشام. والحاء لمن؟ لأبي عمرو. بخلفهما برا لمن؟ يبقى أنا عندي الرموز اللي ذكرت ثلاث رموز، رمزين منهم جاء بعدها بخلفهما، واللي بعد منها ما قالش خلاف، لم يذكر خلاف. يبقى قالون له ايه؟ له الادخال قولا واحدا، ونخرج بقالون. يبقى له، يبقى كده ايه؟ وخلي بالك قالون له الادخال قولا واحدا قبل المفتوحة وقبل المكسورة وقبل المضموم. خلاص؟ ونقول يدخل معه، يدخل معه ابو عمرو في المفتوحة والمكسورة، وهشام قصته لوحدها. فهنا بيقول فيهما، بس هنا فيه في مسألة. يعني المحررين قالوا الإدخال من زيادات القصيدة لمين؟ لأبي عمرو، فلم يذكر في التيسير، بس هي موجودة، هي موجودة. هو له الإيه؟ له الإيه؟ له الإدخال وعدم الإدخال، وهذا هو الإيه؟ هذا هو المشهور عنه. ماشي؟ يبقى نقول ايه؟ الادخال قبل المضمومة. وبعدين ما احنا ما عنديش بالشغلانة، مش هتتوهني، ده هما ثلاث مواضع. كم موضع؟ ثلاث مواضع. أنبئكم أنزل ألقي. يبقى معناها لبى حبيبه بخلفهما برا، لو قلنا بالإدخال قولا واحدا يبقى كيف يقرأ أبو عمرو؟ أنبئكم، حتى أي واحدة أو أنزل يقرأ إزاي؟ أنزل، التسهيل مع الإدخال، أو التسهيل مع عدم الإيه؟ يبقى إيه؟ أنزل أنزل. خلاص؟ طيب، ولو خدنا الادخال لهشام يبقى يقراها ازاي؟ ها؟ هل خدنا له الادخال؟ انزل ادخال، لانه ملوش ايه؟ ملوش تسهيل. طب قالون، يبقى الادخال مع الايه؟ مع التسهيل. انزل. خلاص؟ انزل. طب والباقونة اللي ظهر، يعني دايما تكون عناية على اللي ايه؟ الرموز اللي قدامي ما عدا عن الرموز مسكوت عنه، مسكوت عنه ارجع الى الاصل، هيبقى الباقون لا التحقيق مش كله تحقيق، لا مش كله تحقيق، هيبقى عندك مين من اهل سما، عندك ورش وعندك ابن كثير، دول ازاي يقرأوا؟ يبقى ايه أولقية أنزل التسهيل فقط خلاص، والباقون بالتحقيق. هيبقى معاك مين؟ معاك ابن ذكوان برضو وايه والكوفيون اللي هو عاصم وحمزة والايه والكسائي خلاص. قال وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص وفي الباقي كقالون واعتلى، برضو هشام له مشكلة تانية هنا. هو الأول ذكر له إيه الخلاف بين الإدخال وإيه وعدمه، مش كده؟ ناخده منين؟ في المواضع الثلاثة، الإدخال، الإدخال له الخلاف بين الإدخال وعدم الإدخال في المواضع الثلاثة، ناخده منين؟ ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفين. تعال هناخد له حاجات تانية هنا، بيقول ايه وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص، في آل عمران هما ثلاث مواضع، في آل عمران زي حفص، ازاي يقرأ حفص؟ قل أأنبئكم بس. طيب والتاني ايه؟ وفي الباقي كقالون، قالون بيقرأ ازاي؟ بالتسهيل مع الايه؟ مع الادخال. يبقى معناها ظهر له كده كم حالة؟ ثلاث حالات. اول حالة التحقيق مع الادخال في الجميع، ناخدها منين؟ لبى حبيبه بخلفهما، ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما. طيب ناخد له بعد كده التحقيق مع القصر في الجميع، ناخدها منين؟ التحقيق مع القصر في الجميع، أي يعني بدون إدخال. ما هي يا ابني ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما، ما هو الخلاف بين الإدخال وعدم الإدخال. يبقى الإدخال، عدم الإدخال، التحقيق مع الإدخال، التحقيق مع عدم الإدخال، الاثنين دول ناخدهم منين؟ لبى ايه؟ لبى حبيبه. طيب التحقيق مع القصر، عدم الإدخال يعني، في آل عمران، والتسهيل مع المد في الموضعين الآخرين، ناخدهم منين؟ وإيه؟ وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص، وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص، وفي الباقي كقالون واعتلى. هذا وصلى الله وسلم على الأزهر. الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا، والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.